لا شريك لك لبيك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إلى عرفات. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى أن حجيج بيت الله سبحانه وتعالى وقفوا على عرفات. اللهم تقبل منا يا رب صالح الأعمال، واجعلنا من المقبولين، واغمرنا يا رب العالمين برحمتك وبمغفرتك. ثم ذكرت إن من دخل إلى عرفات في الظهر، في العصر، قبل المغرب، لا يجوز له أن يمشي من عرفات إلا بعد غروب الشمس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف المشركين. كانوا يذهبون إلى عرفات وكانوا يخرجون من عرفات وينزلون من عرفات قبل غروب الشمس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. فإذا دخلت أيها الحاج أو أيتها الحاجة إلى عرفات قبل غروب الشمس فلا تنزلوا حتى تغرب الشمس. طيب، وإن دخلنا إلى عرفات بعد المغرب، بعد العشاء، في أي وقت من الليل، لا حرج عليكم، قفوا في عرفات في أي جزء من الليل وادعوا الله سبحانه وتعالى. المهم أن تنطلقوا من عرفات إلى مزدلفة قبل أن يطلع الفجر، قبل أن يطلع الفجر. فحجيج بيت الله قد نزلوا من عرفات في كل سكينة وهدوء. إلى أين يا ترى؟ إلى أين؟ إلى مزدلفة عند المشعر الحرام. نعم، تعالوا بنا نرى صورة للمزدلفة وحجيج بيت الله ينطلقون وينزلون من عرفات إلى مزدلفة بكل هدوء وبكل سكينة. ها هي صورة لجزء من مزدلفة. هذا المسجد هو الذي يسمى بمسجد المشعر الحرام. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع وقف صلى الله عليه وسلم عند هذا المسجد، وصلى صلى الله عليه وسلم عند هذا المسجد، والناس يتزاحمون للدخول إلى هذا المسجد ويؤذي بعضهم بعضا. أقول أيها الحجيج بارك الله فيكم، لا يؤذي بعضكم بعضا. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. جمع أي المزدلفة كلها موقف. قف خارج المسجد في أي مكان من الأماكن، قف في المزدلفة، المهم أن تقف في المزدلفة. وسترى إن شاء الله علامات تبين لك بداية المزدلفة، وسترى علامات تبين لك نهاية المزدلفة. كن حريصا على أن يكون الحج صحيحا، كوني حريصة على أن يكون الحج صحيحا حتى يقبله الله سبحانه وتعالى. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفات في كل سكينة وهدوء. إلى أين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى مزدلفة. فوقف صلى الله عليه وسلم عند هذا المسجد، وصلى صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمع تأخير. نعم، حينما وصل إلى المزدلفة كان وقت العشاء قد دخل، أذن المؤذن، فصلى صلى الله عليه وسلم بعدما أمر بالإقامة، أمر بصلاة المغرب، فصلى بالناس صلاة المغرب، ثم صلى صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ركعتين. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء جمع تأخير. في وقت العشاء يصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء ركعتين. ربما نركب الباص أو الأتوبيس وزحام شديد، ملايين من الخلق أتوا ليحجوا بيت الله، فلا نصل إلى المزدلفة إلا في وقت متأخر جدا، بل ربما نصل بعد منتصف الليل. ماذا نصنع؟ إن تأخر بك الوقت لا تؤخر الصلاة إلى المزدلفة، إنما صلي في الطريق، فإن آخر وقت لصلاة العشاء على الراجح من أقوال العلماء هو منتصف الليل. منتصف الليل، نعم. انظر المغرب، متى يؤذن للمغرب ومتى يؤذن للعشاء؟ مثلا يؤذن للمغرب في الساعة السادسة، ويؤذن للفجر في الساعة الخامسة. إذن بينهما حوالي 11 ساعة. 11 ساعة نقسمها إلى نصفين، 5 ساعات ونصف، نضيفها لوقت المغرب، فيصبح نصف الليل، يصبح نصف الليل في الساعة 11 والنصف. 11 والنصف، لا تؤخر. إن كنت ستعلم أنك ستدخل إلى المزدلفة، إن كنت أختاه أماه ستعلمين أنك ستدخلين إلى المزدلفة قبل منتصف الليل، فصلوا في المزدلفة كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، واجمعوا جمع تأخير، صلوا المغرب أولا ثم العشاء ركعتين. أما إن كنتم ستتأخرون للزحام الشديد بين الناس ولن تصلوا إلى المزدلفة قبل منتصف الليل، إذن لا تؤخروا الصلاة عن وقتها. يقول ربنا في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود يقول رضي الله عنه: ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها. فسرها المفسرون وقالوا: أي الصلاة في أول وقتها، إلا ما دل الدليل على غير ذلك، لأنها المبادرة والمصارعة والمسابقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. إذن علمنا الآن أننا سنصلي في المزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، جمع تأخير. أما إن كنا لن ندخل إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل، نصلي في الطريق. هل نصلي الوتر؟ من العلماء من قال: لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر، إنما ورد أنه صلى المغرب، صلى العشاء، لكن لم يرد أنه صلى الوتر. فمن العلماء من يقول: من السنة ألا نصلي الوتر في هذه الليلة. لكن جماهير العلماء عليهم رحمة الله على أن الوتر يصلى، وما ذكره صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمر معلوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر عليه الصلاة والسلام، لذلك لا حرج أن نصلي الوتر. وتنبهوا، لم يحيي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة بقيام ليل. نعم، نحن لسنا أفضل من رسول الله. نم يا أخي، ارتاح من عرفات. نام يا أختي، ارتاحي من الوقفة التي كانت في عرفات. تنامون وتنوون سنة الرسول وتؤجرون على ذلك. اللهم صل على الرسول محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو التخفيف وهذا هو اليسر، فلا يأتي أحد فيتنطع ويتشدد ويقول: أقوم الليل. أقول لك: لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بتنا في المزدلفة، ثم ماذا؟ ثم تصلي الفجر في المزدلفة أيضا. هل هناك من الناس من يمشي من المزدلفة بعد أن يجلس جزءا من الليل؟ أقول: جوز النبي صلى الله عليه وسلم ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء، امرأة كبيرة، رجل كبير، رجل مريض، رجل عاجز، امرأة عاجزة ما يقدرون على هذا الزحام، يجوز أن ينطلقوا من المزدلفة إلى منى بعد أن يجلسوا أغلب الليل في المزدلفة. نعم، لا يجلسون ربع ساعة وينطلقون، يجلسون نصف ساعة وينطلقون، إنما يجلسون أغلب الليل في المزدلفة، ثم بعد ذلك ينطلقون حتى لا يكون هناك زحام، وحتى لا يدفعوا من قبل هؤلاء الناس، وهذا من التخفيف. طيب، معي أمي، أنا صحيح، أنا قوي، لكن معي أمي مريضة، انطلق معها تخفيفا من شريعة الله سبحانه وتعالى. أبي مريض، انطلق معه. يجوز للضعفاء والذين مع الضعفاء في رفقة الضعفاء أن ينطلقوا، أما القوي الذي ليس معه ضعيف ولا مريض ولا عاجز فلا يذهب، لا بد أن يبيت في المزدلفة، وإلا سيكون عليه ذبح شاة، سيكونوا علي ذبح شاة، أما هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الكبار في السن ونحو هؤلاء خففت الشريعة عنهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أنبه على شيء آخر، إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عروة ابن مضرس رضي الله عنه، وكان يحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عروة ما ترك جبلا إلا ووقف عنده، ما ترك، ظن أن هذا من المشاعر، حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر وهم في المزدلفة، يعني في صبيحة اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما تركت جبلا ولا موقفا إلا وقفت عنده. فقال صلى الله عليه وسلم، يبين الأركان التي في الحج، يقول: من جاء في ليلة جمع، من جاء في ليلة جمع، يعني جاءنا في المزدلفة، دخل إلى المزدلفة وشهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، وشهد صلاتنا هذه، وكان من قبل أدرك عرفة، يعني جلس أي جزء سواء بالليل أو بالنهار جلس في عرفة، فقد قضى تفثه وتم نسكه. قضى أي قضى هو تفثه وتم نسكه، أو فقد قضي تفثه وتم نسكه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أننا لابد أن نقف في المزدلفة. إذا قفوا في المزدلفة، ويجوز للضعفاء والمرضى أن ينطلقوا إلى أين؟ إلى صلاة الفجر. بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه صلاة الفجر، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويدعو الله عند المشعر الحرام، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أصفر الجد، حتى بدأ بياض النهار يخرج قبل طلوع الشمس. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر وذكر الله عند المشعر الحرام، بدأ ينطلق صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى منى. أصبحنا في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ماذا نفعل في يوم النحر؟ ماذا نفعل في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة؟ عليك أيها المتمتع أن تفعل 5 أشياء. تنبه أيها المتمتع، أيها المتمتعة بالحج، علينا أن نفعل 5 أشياء. ما هي 5 التي نفعلها في يوم النحر؟ ما هو الشيء الذي سنفعله في يوم النحر؟ أقول: عليك الرمي، ثم عليك الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. 5 أشياء ستفعلها يا متمتع ويا متمتعة في يوم النحر. معنا صورة للرمي، تعالوا بنا لنرى صورة الرمي وكيف يرمي هذا الحاج. يكون عندنا صورة كهذه، نعم، جمرة تسمى بالجمرة الصغرى، وجمرة تسمى بالجمرة الكبرى، وأخرى تسمى بوسطى، وأخرى تسمى بالكبرى. يبقى عندنا صغرى ووسطى وكبرى، ولله الحمد والمنة الآن جعلوها أطباقا وأدوارا، والمسألة أصبحت هينة وأصبحت سهلة، يجوز لك أن ترمي. لكن ماذا ترمي في اليوم العاشر؟ لا ترمي إلا الجمرة الكبرى فقط. نعم، هذه هي الجمرة الكبرى. نعم، الجمرة الصغرى هذه قريبة من مسجد الخيف، الجمرة القريبة من مسجد الخيف لا ترميها في يوم النحر، الجمرة الوسطى لا ترميها في يوم النحر، لن ترمي إلا هذه وهي الجمرة الكبرى. والجمرة الكبرى هي التي في اتجاه مكة، لأن بعدها مكة. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ انطلق إلى الجمرة الكبرى صلى الله عليه وسلم، وجعل مكة على شماله، كما يقف هذا الرجل، كما هي صورة هذا الرجل، مكة إلى هذه الجهة، مكة إلى جهة شماله، وأما منى فإنها إلى جهة يمينه. اجعلوا مكة على شمالكم واجعلوا منى على يمينكم، ولا حرج إن وقفتم في أي مكان. إنني أذكر لك موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وقف. المهم أن ترمي، تقف هذا الموقف، تجعل مكة على شمالك وتجعل منى على يمينك، ومعك 7 حصيات، كل حصاة بقدر يعني أكبر من الحمصاية شيئا ما، لكن لا ترمي بأحجار كبيرة كما يفعل الناس، ولا ترمي بالأحذية كما يفعل بعض الناس، هذا غلط، ولا ترمي برمل كما يفعل بعض الناس، إنما ارمي بالحصى. من أين نأخذ الحصى؟ ليس من الضروري أن تأخذه من المزدلفة، إنما خذ الحصى من الطريق، خذ الحصى من الطريق. بعض الناس يغسل الحصى وهذا غلط، بعض الناس يطيب الحصى وهذا غلط، ونخشى عليك أنت ما زلت في إحرامك ولا يحل لك الطيب. ابدأ ارمي، ماذا تصنع؟ ارمي واحدة واحدة. لو رميت السبعة مرة واحدة لا يجزئك هذا، لا يجزئك هذا إلا عن واحدة. ارمي السبعة واحدة واحدة. نعم، ننظر إلى جمرة العقبة، إلى الجمرة الكبرى، هذه هي الجمرة الكبرى، ماذا أصنع؟ أمسك الحصى وأقول الله أكبر وأرمي. المهم، ليس من المهم أن تأتي في هذا الشاخص الذي في وسط هذه الدائرة، إنما المهم أن تقع الحصى في الدائرة، أن تدخلها بداخل الدائرة. ارمي مع كل حصى وقل الله أكبر، الثانية الله أكبر، الثالثة الله أكبر، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، في مع كل واحدة تقول الله أكبر. والمهم أن تجعل هذا بداخل الحوض لا في الشاخص. هذه هي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى. ثم بعد ذلك إن كنت متمتعا أو قارنا اذبح أو وكل للذبح، ادفع مثلا في الأماكن التي توكل للذبح، ثم احلق أو قصر، وللمرأة أن تقصر، وآنذاك يحل لك كل شيء إلا النساء. لك أن تخلع ملابس الإحرام وأن تلبس ثيابك العادية، لك أن تلبس الغترة، أن تلبس القلنصوة، أن تتطيب، لك كل شيء عدا النساء. ومن العلماء من يقول بجمرة العقبة فقط يحل، يعني يرمي الجمرة الكبرى ويحل. ومن العلماء من يقول يفعل معها شيئا، إما أن يذبح أو أن يقصر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم ذبح عليه الصلاة والسلام، ثم حلق عليه الصلاة والسلام، ثم خلع ملابس الإحرام ولبس ثيابه العادية صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد ذلك؟ نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.